عليه وسلم بالحمد. نحن كررنا هذا الحديث وذكرناه مرات في الدرس لأجل أن يحفظ فيرسخ ويقولها الإنسان. وكلامه صلى الله عليه وسلم وحي، ودعاؤه دعاء مأثور، أي أن الله عز وجل يحبه ويرتضيه، وهو الذي ألهمه لرسوله، فالإنسان يحفظ هذا ويقولها. نعم، اقرأ ما بعده. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافيا له ولا مؤوي. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. الحمد لله الذي أطعمنا وسخانا، لأن ابن آدم ما يستغني عن الطعام، ابن آدم لا يستغني عن الطعام. ولذا لما ادعى النصارى في عيسى وأمه عليهم السلام الإلهية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بريء، يعني إلى أن قال الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. لأن هذه من صفات البشر، كيف تدعون الإلهية؟ ولذا ذهب بعض المفسرين أن هذه كناية عن الغائط، لأن الذي يأكل الطعام يحتاج إلى إخراجه، فهؤلاء يخرجون الفضلات، فكيف تزعمون أنهم آلهة؟ فالإنسان يحتاج إلى طعام، وهذه من صفات المخلوق من صفات المخلوقين. فقال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، لأن هذه النعم تتوالى ويراها الإنسان، لو منع من الطعام والشراب ما بقي. فقال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، احمد ربك على أنك لم تنم جائعا، فهذه من نعم عظيمة امتن الله بها على عباده. وضرب بها مثل قرية أمة كانت تعيش في رخاء وبطر ورغد عيش، كفرت بأنعم الله فسلب الله عنها تلك النعمة، فكانت في جوع، وامتن الله على قريش أنكم في بلد لا زرع فيه بين جبال بعيدين عن الأمم، فمع ذلك يأتيكم رغائد العيش من كل مكان، أولم يروا أنا جعلنا حرما أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. لو ذهبت إلى السوق رأيت من نعم الله شيء عجيب، قد تجب نعم الله التي تزرع في هذه البلاد والتي تنبت في غير هذه البلاد متوفرة في هذا البلاد لا تتوفر في غيرها. الله عز وجل امتن على هؤلاء القوم أن مكة البعيدة عن الزرع والبعيدة عن حاضرة المدن التي فيها الخيرات، فيها من الأطعمة والخيرات الشيء الكثير. فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف قدر ربه، فكان إذا آوى إلى الفراش قال الحمد لله الذي أطعمنا. والإنسان إذا ما ذاق طعم الجوع وما احتاج إليه توالي النعم تطغيه وتنسيه، الإنسان لا ينسى، ما أدري، يظن أمر هذا عادي. اذكر هذه النعم واحمد الله عليها في كل حين، واسأله دوامها، واسأله تمام شكرها، ومن تمام شكرها أن تقوم لله عز وجل بالواجب الذي فرضه الله عليك. قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. ولو امتنع الماء كيف يكون الحال؟ ثم قال وكفانا. كفاه الله عز وجل شر العدو، وكفاه الله شر المتربصين، وكفاه الله مؤونة السعي التي فيها مشقة، إنما هو سعي مطلوب فيأتيك الرزق، وهذا نوع من كفاية. الإنسان يعرض سلعته فيأتي من يشتري فيرزق من ذلك، يذهب إلى السوق فيجد من يستأجره فيرزق من ذلك، يذهب فيطلب في وظيفة فيوظف فيرزق من ذلك، فهذا نوع من كفاية كفاك الله عز وجل. ومن كفايته أن أوجد لك دراهم تشتري به لباس، ومن كفايته أن الله أوجد لك دراهم فتشتري به مركوب، المركوب يعني النعل والسيارة أو الدابة. فالإنسان فقال صلى الله عليه وسلم حامدا ربه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، في ناس كثيرين غير مكفيين، وكفانا وآوانا. آواك إلى موضع، إما أن تمتلكه أو جعل لك القدرة في دفع أجرته، فهذا نوع من إيواء، لأنه قد يكون غيرك مشرد لا يجد هذا المأوى، فاحمد الله على ذلك. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه على الطعام وعلى الشراب وعلى أنه كفاه مؤنة حاجته وعلى أنه أواه إلى مكان يأوي إليه، لأن الإنسان لا بد من مأوى يأوى إليه. فحمد الله على هذه الأربع لأنها من ضرورات الحياة، ليست من حاجيات الحياة ولا من تكميلاتها، إنما هي من الضرورات، فحمد الله على ذلك. هذا لما علم جل تلك النعمة حمده صلى الله عليه وسلم بلسانه وحمده بفعله. فإذا آواك في دار لا تؤوي إليها من لا يصلي ولو كان ابنا من أبنائك، ولا تؤوي إليها من يفجر فيها أو يعصي الله فيها ولو دفع لك أجارا أجرة مغرية، فإن هذا ليس من تمام النعمة وليس من تمام الشكر والحمد. ما تقول الحمد لله الذي آوانا ثم تأتي إلى بقية عمارتك وتسكنها من لا يخاف الله ومن لا يرعوي ومن يظلم، ليس هذا من باب الشكر. فإذا قلت الحمد لله الذي أطعمنا فأدي شكر هذا الطعم واستعمل القوة والرزق من هذا الطعم في شكر الله عز وجل القيام بأوامره. وكذا وسقانا وكفانا وآوانا. ثم بين صلى الله عليه وسلم من تمام الشكر ومن تمام ملك الله عز وجل في كونه، فقال فكم من لا كافي له ولا مؤوي. كم للتكثير في اللغة العربية، وكم من قرية أهلكناها أي كثير من القرى دمرناها، فكم من لا كافي له أي كثير من الأشخاص والأفراد والجماعات من لا يجدون من يكفيهم أمور دنياهم، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. ونجد ناس كثيرين من لا يجدون مأوى، سيما إذا قرأنا ما نقرأه في وسائل الإعلام أولئك المشردين هنا وهنا. فنحمد الله أنه أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. إذا قلت الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فهذا حمد لله. طيب فكم من لا كافي له ولا مؤوي؟ لأجل أن تبين أن الله عز وجل خصك بهذا الفضل، ولو شاء لجعلك من تلك الفئة، فهذه نعمة أخرى. فاحمده على ما أنعم، وأحمده سبحانه أن لم يجعلك من أولئك. ثم فيه بيان قدرة الله عز وجل، لأن من تمام القدرة أن يعز ويذل ويقهر ويرفع. نعم اقرأ ما بعده إلا إذا قرب الوقت اقرأ. بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل يعاني من طول في شعر حاجبيه، فهل يستطيع تقصيره؟ يعني إذا طال الحاجبان يقصر منهم. قال الإمام أحمد: المرء إذا تجاوز 50 يطول شعر حاجبيه، أطرافهما اللذان من جهة الأذن يطولان، فإذا طال فآذاهم لا بأس أن يقص ما زاد. نعم. ما معنى سمع الله لمن حمده وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فإن الله شاكر عليم؟ سمع الله لمن حمده بمعنى استجاب، لأن السمع له معنيان: سمع فلان النداء فلان، أي وقع في أذنيه ذلك النداء، وسمع فلان نصيحة والده بمعنى استجاب لها. فقولك سمع الله لمن حمد، أي استجاب الله لمن حمده، فهنا سمع بمعنى استجاب لا بمعنى السمع، لأن الله عز وجل يسمع الصغيرة والكبيرة. نعم. وإذا قلت سبحان الله وبحمده، أي ننزه الله عز وجل عن النقائص مقرونا ذلك التنزيه بالحمد. فإن الله شاكر عليم. الله شاكر عليم، هذه ما تتركب مع هذه، هذا شيء آخر، هذه آية أخرى. نعم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. سمع سامع بحمد الله وحسن سمع سامع بمعنى ذكر ذلك الذي يعني ذكر الشاكر والحامد لربه بصوت فأسمع غيره، هذا ما يتبادر الله أعلم. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا وأبلانا فأفضل علينا. نعم. كيف نحاور الشيعي والصوفي والمسيحي رحمكم الله؟ كيف نحاور الشيعي والصوفي والمسيحي ونحوهم؟ كيف تحاوره؟ لا تحاوره يا أخي، ادعو الناس إلى الإسلام والدين. إذا وجدت الإنسان على ضلالة ورأيت أنك تدعوه إلى الحق وجدته مخالف، قل يا أخي هذا على غير الطريق، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ذلك والحق في ذلك. لكن إذا ما رأيت إنسان على غير هذا الطريق كيف تدعوه؟ إذا رأيته على ضلالة فادعوه، وإذا رأيته لا تعرف عنه شيء لا تتدخل في ذلك حتى تعلم أنه عمل ما يخالف. والكافر إن كان لك إن كانت لك به قرابة أو صلة أو صادفك مجلس فادعه إلى الإسلام لأجل أن تقيم عليه الحجة ولأجل أن يعذرك الله عز وجل. أما كيف تحاوره، هذا علم طويل، تعلم كيف آداب الدعوة وكيف تبتدئ بها وعلى ما تدعو إليه. نعم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.